حصريا على موقع djkimo.com. يلا مشي يا كذاب يا اناني، عيش بعدي تعذب وانساني، احنا مفيش بينا رجوع تاني، مع نفسك عيش. خد في القلب رصاصة الرحمة، ده وجودك كان عامل زحمة، وانا ربنا نجاني والنعمة ما تعيط ليش. انا اصلا كنت فرصة والفرصة بتيجي مرة، ومفيش ولا حاجة ناقصة، واتفضل يلا برا. مش عايزين النهاردة بعدك هرتاح وهدى، والدنيا هتبقى أحلى طول ما انت بعيد. وخلاص قلبي تعود ونسيك، لو قلت كلام هزي هدي عليك ربنا يديك وجع لسنين. وخلاص ما بسيبش الباب مفتوح، روح يلا وعيش مجروح، اتعب بعد وعيش يا حزين بدمع العين. ما تمسكش حبال دايبة، بعرف اخد حقي بضربة، واعمل قلبك مفتاح للعبة واسيبك عادي. وبحق ما طلعت عناية وما وريتنيش يوم حنية، هتشوف مني تعب وأذية من المرة. ما انا اصلا كنت فرصة والفرصة بتيجي مرة، ومفيش ولا حاجة ناقصة، واتفضل يلا برا. مش عايزين النهاردة بعدك هرتاح وهدى، والدنيا هتبقى أحلى طول ما انت بعيد. وخلاص قلبي تعود ونسيك، لو قلت كلام هزيك هدي عليك ربنا يديك وجع لسنين. ما خلاص ما بسيبش الباب مفتوح، روح يلا وعيش مجروح، اتعب بعد وعيش يا حزين بدمع العين. حصرياً على موقع djkimo.com.